قال الشنكتي رحمه الله تعالى: فيوم يوزعون قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع، ويوم يحشر بضم الياء وفتح السين مبنية للمفعول أعداء الله بالرفع على أنه نائب فاعل، وقرأه نافع وحمزة من السبعة، ويوم نحشر أعداء الله على القراءة الأولى يوم يحشر أعداء الله أعداء نائب فاعل، أما هنا يوم نحشر أعداء الله للنون المفتوحة الدالة على العظمة وضم السين مبنيا للفاعل أعداء الله بالنصب على أنهم مفعول به، أي واذكر يوما يحشر أعداء الله أي يجمعون إلى النار. وما دلت عليه هذه الآية من أن لله أعداء وأنهم يحشرون يوم القيامة إلى النار جاء مذكورا في آيات أخرى بقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وقال تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال أيضا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى: فلينفه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وقال: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. فهم يوزعون أي يرد أولهم إلى آخرهم ويلحق آخرهم بأولهم حتى يجتمعوا جميعا ثم يدفعون في النار، وهو من قول العرب وزعت الجيش، وزعت الجيش إلى حبست أوله على آخره حتى يجتمع، وأصل الوزع الكف، تقول العرب وزعه وزعه يزعه وزعا فهو وازع له إذا كفه عن الأمر. ومنه قول نابغة ذبيان: على حين عاتبت المسيب على الصبا فقلت ألما أصف والسيب وازع، يعني ألما أفق من الشهوات والسيب وازع، يعني والسيب زاجر وكاف عن هذا الهوى. على حين عاتبت المسيب على الصبا فقلت ألما أصف والسيب وازع. ومنه قول الآخر: ولم يزع النفس اللدود عن الهوى من الناس إلا واثر العقل كامله. إذن أصل معنى يوزعون أي يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعا. فتخيل أنت ذلك، هؤلاء أولا وهنا آخرهم، فالآخرون يكتمل عددهم. يوزعون معنى يكف الذين في الأول عن الاستمرار في التقدم ثم يكف الآخر حتى يجتمعوا جميعا ويستتم العدد. هذا معنى يوزعون، يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعا. وذلك يدل على أنهم يساقون سوقا عنيفا. يوزعون فيها هذا الكف بيكون بعنف وبشدة وبقوة، فحينما يكف أولهم عن التقدم يزجرون عن أن يتقدم، ويكف الاخرون على التاخر بحيث يدفعون دفعا حتى يستتم العدد بعنف وبشده وبقوه حتى فيساقون سوقا عنيفا يجمع به اولهم مع اخرهم. وقد بين تعالى انهم يساقون الى النار في حال كونهم عطاشا. هذا السوق الى النار والعياذ بالله بينه وفصله لأنهم يكونون عطاشا يعانون من العطش الشديد. يقول تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا. قال الشنكتي: ولعل الوزع المذكور في الآية يكون في الزمرة الواحدة من زمر أهل النار، لأنهم يساقون إلى النار زمرا زمرا زمرا، كما تقدم في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني يتتم عدد كل زمرة من أنواع الكفار ثم يعني يدفعون في النار دفعا. ثم يقول تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أي وما كنتم تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات مخافة أو كراهة أن يشهد عليكم ما ذكر، أي ليس استترهم للخوف مما ذكر بل من الناس. فتأملوا هذا المعنى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني إنكم كنتم تستترون عند فعل هذه الفواحش وهذه المنكرات، لكن لماذا كنتم تستترون؟ مراعاة لملاحظة الناس، يعني تستترون عن أعين الناس. فهذا هو المعنى لكم إيه؟ وما كنتم تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات مخافة أو كراهة أن يشهد عليكم ما ركن من الجوارح، الجلود والسمع والأبصار يوم القيامة، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالآخرة، وبالتالي لا يخافون ولا يمتنعون من المعاصي خشية أن تشهد عليهم الجوارح يوم القيامة، وإنما يستترون مخافة الناس فقط. أي نعم. إذن على هذا الأساس ما إعراب أن يشهد؟ وما كنتم تستترون أن يشهد، أيوة ما هو مصدر أول بس إعرابه بقى إيه؟ أيوة مفعول لأجله، مفعول لأجله. لأن إحنا لو تأملنا في المعنى اللي ذكرناه، لما واحد يقول إيه مثلا افتكر أن يشهد عليه الناس، بس كده بيقدر إيه؟ بيقدر مضاف، افتكر من أن يشهد عليه الناس، أو افتكر عن أن يشهد عليه الناس، فإذا أن يشهد مفعول له بتقدير مضاف، أي من بتقدير مضاف، بتقدير مضاف يعني يقول إيه؟ وما كنتم تستترون مخافة أن يشهد، مخافة أن يشهد، واضح؟ أو من أن يشهد، أو عن أن يشهد، أو أنه جمل معنى الظن، فهو في محل نصب. وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أنه لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب، لأن الإنسان الذي يعني يستتر بالمعاصي هو أحد رجلين، إما رجل يعتقد أن الله لا يراه إذا استتر فهذا كافر، وإما أنه يعتقد أن الله يراه ومع ذلك يقدم على المعصية فهذا يعني لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. قال أبو الواس: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك يغيب. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي ما ظننتم أن الله يعلم فيمسك الجوارح، ولكن ظننتم أنه لا يعلم كثيرا. ما هو هذا الكثير؟ هو ما عملتم خفية، فما استترتم عنها وانشرأتم على المعاصي. وإذا كان أن يشهد مفعولا له فالمعنى ما استترتم بالحجب لخيفة أن تشهد عليكم الجوارح، فلذا ما استترتم عنها، لكن لأجل ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا فلذا سعيتم في الاستتار عن الخلق لا عن الخالق ولا عما تنطق به الجوارح. وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم أرداكم، أي أهلكهم، أهلككم بالجراءة على مخالفته في الدنيا ومجادلته في القيامة، فأصبحتم من الخاسرين، أي لأعمال النجاة والدرجات في الآخرة. فإن يصبروا أي على النار فالنار مثوى لهم، أي منزل وسكن. وإن يستعتبوا يعني إن يسألوا العتبى وهي الرجعة إلى الذين يحبون، فما هم من المعتدين أي المجابين إليه، فلا يخفف عنهم العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لعلماء التفسير في تفسير قوله تعالى قيضنا: عبارات يرجع بعضها في المعنى إلى بعض، كقول بعضهم قيضنا لهم قرناء أي جئناهم بهم وأتحناهم لهم. وقيل قيضنا هيأنا، وقيل قيضنا سلطنا، وقيل بعثنا توكلنا، وقيل سببنا، وقيل قدرنا، ونحو ذلك من العبارات. فإن جميع تلك العبارات راجع إلى شيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يضلونهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قرين، وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فزينوا لهم ما بين أيديهم أي من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة، وما خلفهم أي من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. فانتبهوا لهذا التفسير أيضا. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. كيف زينوا لهم ما بين أيديهم؟ زينوا لهم ما بين أيديهم الذي هو الآن من أمر الدنيا، حسنوه وجملوه وزينوه في أعينهم حتى آثروه وفضلوه على الآخرة. وما خلفهم هؤلاء قرناء زينوا لهم ما خلفهم وهو أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث، أغروهم بالتكذيب بالآخرة. هذا معنى وما خلفهم. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أنه تعالى قيض للكفار قرناء من الشياطين يضلوا لهم عن الهدى بينه في مواضع أخرى من كتابه، وزاد في بعضها سبب تقييضهم لهم، وأنهم مع إضلالهم لهم يظنون أنهم مهتدون، وأن الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبين قريبه من الشياطين بعد عظيم، وأنه يذمه ذلك اليوم كما قال تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترتيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن يعص عن ذكر الرحمن ترتيب الجزاء على الشر، أو ترتيب الجزاء على الشر، تدل على أن سبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. إذن الذين يسلط عليهم ويقوى عليهم هؤلاء القرناء هم من ينقلون عن ذكر الرحمن. ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نظير ذلك قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس هو كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس، من قولهم خنك يخلص إذا تأخر. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. فالإنسان عند في حالة الغفلة، في حالة الغفلة يعني يقبل عليه الشيطان، إذا غفل عن ذكر الله يقبل الشيطان عليه ويوسوس له بالضلال. أما في حالة الذكر فإنه يخلص يتأخر عن هذه الوسواس. هذا سبب وصفه بأنه الوسواس الخناس. إذن قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس، تتفاني بالشيطان الوسواس الذي هو كثير الوسوسة يضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. فإذا متى يوسوس؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نخير له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هذا عند الغفلة عن ذكر الله. أما إذا ذكر العبد الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يخنس، يخنس يعني يتأخر ويتبخر ويبعد عنه. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. وكما دل عليه قوله تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ودل عليه أيضا قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لماذا؟ لأن الذين يتولونه والذين هم به مشركون هؤلاء يكونون غافلين عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. وقال تعالى أيضا إن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، هذا في نفس معنى قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء إلى آخره. ونعم وقال تعالى أيضا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا. وقال تعالى أيضا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فبئس القرين كما في آية الزخرف فبئس القرين، إذن هؤلاء القرناء الشياطين الذين ذكروا في آية فصلت هذه وفي آية الزخرف وغيرها وغيرهما جديرون بالذم الشديد، فبئس القرين يستحقون الذم كما قال تعالى في سورة النساء ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن كلمة فساء قرينا هي بنفس معنى إيه فبئس القرين، كلاهما فعل جامد لإنشاء الذم كما قال في الخلاصة واجعل كبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى فهم يحسبون أشد الضلال أحسن الهدى كما قال تعالى عنهم وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحتمون أنهم مهتدون. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتمون أنهم مهتدون. وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء، فبسبب هذا الظن كانوا أشد الناس خسرانا. وقوله تعالى في آيات الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن من قولهم عتى عن الشيء يعشو إذا ضعف بصره عن إدراكه، لذلك يقال عشى الليل لأن الكافر أعمى القلب، ولذلك وصف هنا بقوله تعالى ومن يعشو عن ذكر الرحمن فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن، وبسبب ذلك يقيد الله له قرناء الشياطين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيضنا لهم قرناء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا يفسر تفسيرا آخر يجد تفسير الشخيص يقول أي حسنوا لهم أعمالهم كلها الحاضرة والمستقبلة فاتطرفان كناية عن الجميع أو ما بين أيديهم من جرائم الدنيا وما خلفهم من التكريب للمعاد، فيكون هذا القول موافقا لكلام الشخيص. قال اجتهاد وتفسير أمور الدنيا بما بين أيديهم لحضورها عندهم كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء، والآخرة بما خلفهم لعدم مشاهدتها كالشيء الذي خلفك أو لكونها ستلحق بهم، وقد يعكس فيجعل ما بين أيديهم الآخرة هذا تفسير آخر فزينوا ما بين أيديهم ما الذي بين أيديهم ما يكون في المستقبل وهو الآخرة وما خلفهم الدنيا لمضيها وتركها. وقيل وقوله تعالى وما خلفهم أي من الآمال والأماني التي لا يدركونها وحق عليهم القول أي في القضاء الإلهي بالسخاء الأبدي في أمم قد خلت من قبلهم من المكذبين بأنبيائهم الضالين المضلين، هذه صفة للمكذبين من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والقول قلنا مرارا في تفسير مثل هذا الموضع إن القول حق عليهم القول يقصد به لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الذين كفروا أي فتروا زينة أدلة القرآن عن أسمائهم الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية لا تسمعوا لهذا القرآن أي إذا قرأ ولا تفهوا له كي لا يؤثر عليكم وعظه والغوا فيه أي يأتوا باللغو عند قراءته ليختلط فلا يمكنه القراءة تفويشا. والمراد باللغو ما لا أصل له أو ما لا معنى له. لعلكم تغلبون أي تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه، وإذا لم يسمع ولم يفهم لم يتبع، فتغلبون بكيدكم هذا حججه التي يغلب بها عقولكم. يقول تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد أي المكث الأبدي. وفي اللفظ الكريم من البديع التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة فيها، لأنها نفسها دار الخلد لهم فيها دار الخلد. وقوله تعالى جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أي ينكرون أو يلغون، وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نجعلهما تحت أقدامنا أي ندوسهما انتقاما منهما ليكونا من الأسفلين، أي حنق المحجوبون واغتاظوا على من أضلهم من الفريقين عند وقوع العذاب، وتمنوا أن يكونوا في أشد من عذابهم وأسفل من دركاتهم عند وقوع العذاب، وتمنوا أن يكونوا في في أشد من عذابهم في أشد من عذابهم وأسفل من دركاتهم لما لقوا أو لما لقوا من الهوان وألم النيران وعذاب الحرمان والخسران بسببهم، وأرادوا أن يشفوا صدورهم في رؤيتهم في أسوأ الأحوال أو في أسوأ أحوالهم وأنزل مراتبهم كما ترى من وقع في البلية بسبب رفيق أثار إليه بما أوقعه فيها يتحرض عليه ويتريض ويكاد أن يقع فيه مع غيبته ويتحرق. ثم قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله أي وحدوه لنفي غيره وعرفوه بالإيقان حق معرفته ثم استقاموا أي في أخلاقهم وعقائدهم وأعمالهم، وذلك بالسلوك في طريقه تعالى والثبات على صراطه مخلصين لأعمالهم عاملين لوجهه غير ملتفتين بها إلى غيره. الحقيقة أن القصني هنا دقيق في التفسير لأنه يقول وذلك بالسلوك في طريقه تعالى والثبات على صراطه والثبات على صراطه، وهذا معنى الاستقامة، أن كما قلنا من قبل إن الاستقامة تدل على معنيين التقوى والثبات على التقوى حتى الممات، يعني التقوى وحسن الخاتمة أن يكون من المتقين ثم يثبت على ذلك إلى أن يموت، فإنما الأعمال بالخواتيم، فهذا معنى الاستقامة. ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي تقوى وثبات على التقوى حتى يموت على الإسلام، فلكل عمل سرطان الإخلاص وحسن الخاتمة الثبات عليه إلى الممات. فلذلك قول هنا إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا في بعض التفسير استقاموا يعني ثبتوا على ذلك حتى الممات، واستوفى الشرط حسن الخاتمة. تتنزل عليهم الملائكة، عامة الناس يظنون أن هذه الآية إنما هي عند الاحتضار فقط، لكن الآية عامة تتنزل عليهم الملائكة في الدور الثلاثة في الدنيا بالتأييد والنصر والإلهام، وعند الاحتضار أيضا، وعند يعني الإيه ويوم القيامة حين البعث والنشور. ولذلك يقول القطري هنا تتنزل عليهم الملائكة أي في الدنيا بإلهامهم أو عند الموت أو حين البعث، ألا تخافوا مما تقدمون عليه بعد موتكم، ولا تحزنوا أي على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله، أو لا تخافوا من الفزع أو لا تحزنوا من الفزع الأكبر وهوله فإنكم آمنون، لأن الله تعالى قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فهذا من المواضع التي يصدق عليها هذه الآية، والتنزيل يفسر بعضه بعضا، أو الآيتان في مقامين وبشارتين، وفضله تعالى أوسع وعودوده أعم وأكمل. قال القاشاني: وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة الحقيقية بينهم في التوحيد الحقيقي والإيمان اليقيني والعمل الثابت على منهاج الحق والاستقامة في الطريقة إليه، غير ناكثين في عزيمة ولا منحرفين عن وجهة ولا زائغين عن عمل، كما ناسبت نفوس المحجوبين من أهل الرذائل الشياطين من جواهر المظلمة والأعمال الخبيثة فتنزلت عليهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هناك تناسب بين المتنزلين وبين الذين ينزلون يعني عليهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي في الدنيا، حال الإيمان بالغيب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن أحباؤكم في الدارين للتناسب بيننا وبينكم، كما أن الشياطين أولياء للكافرين لما بينهم من الجنسية والمشاركة في الظلمة والكدورة. قال ابن كثير: أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا نسجدكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوزكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم من الروح والريحان والنعيم المقيم، ولكم فيها ما تدعون، يعني تتمنون، تدعون يعني تطلبون أو تتمنون، نزلا من غفور رحيم، أي إكراما معدا لكم من غفور لذنوبكم ورحيم بتفضله وتقوله. ثم قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن مقالا ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى وكان من الصالحين المؤتمرين والمسلمين وجوههم إليه تعالى بالتوحيد. قال القاشاني: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكريم لكونه أشرف المراتب، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فبما أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المراتب وأكملها، ولذلك بدأ بها، ولاستلزامه الكمال العلمي والعلمي والعملي، وإلا لما صحت الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني إشارة إلى أن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بد أن يستوفي المرتبة العليا في العلم والعمل، وإلا لم تصح دعوته إذا كانت على جهل وتقريب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقول أيضا في الآية إشارة إلى ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن المشركين وعما كانوا يقولونه من اللهو في التنزيل مما قصه تعالى عنهم فيما تقدم، ويرتاده إلى المواظبة على التبليغ والدعوة، لأن الآية تتضمن معنى أعرض عن المشركين واستمر في دعوتك، فإنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات. فهذا هو سر انتظام هذه الآية في إثر ما سبق، علاقتها بما سبق من أحوال المشركين وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إلى آخره. ثم قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتم توجه آخر يعني في المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، وهو أن مراتب السعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملا في ذاته، فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين. فقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني في ذواتهم إشارة إلى المرتبة الأولى إمراء كامل بنفسه، وهي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرها. إذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية، وهي الانتقال بتكميل الناقصين، وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق، وهو المراد من قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هذا وجه آخر في الرفع بين هذه الآية وما قبلها. ومن أحسن قولا أتت بعد إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. فهذا لأنهم إيه؟ كملوا أنفسهم، تكميل الذات أولا، وأكمل من ذلك هو الذي زالت عليه هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بعد الفراغ من الكمال الذاتي ينتقل إلى تكميل الآخرين بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصيبا وافرا من العلوم الإلهية عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن العظيم. قال القاسمي رحمه الله تعالى أيضا: يدخل في الآيات كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق المشروعة وسبيل من السبل المأثورة، لأن الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية، ثم من سهج منهجها بالصدع بالحق وإيثاره على الخلق. الرابعة، السائلة الرابعة: في الآية دليل على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على ما قرره الرازي، لأن الدعوة إلى الله أحسن الأعمال، وكل ما كان أحسن الأعمال فهو واجب. احتج من جوز قول أنا مسلم بدون تعليق على المسيح بهذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولم يقل إن شاء الله. فمن قال بذلك استدل بهذه الآية. ثم تعرض القاسمي لكلام يتعلق بحكم الاستثناء في الايمان، في قول الانسان هل يجوز الانسان ان يقول انا مؤمن ام لا، وهذه قضيه يعني موضعها كتب العقيده، فنتجاوز عن التفصيل فيها ونكتفي الليله بهذا القدر. كل توفيق. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني هذا ندب لأمة الإسلام أن يعزي كل منهم نفسه إذا ألمت به مصيبة أو فقد حبيب، أن يتذكر القاصمة الأولى التي وقعت أو التي أصابت الإسلام، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني غيره يعني هو أقل منه بلا شك، فينبغي أن يكون في ذلك مواساة وعزاء للمسلمين، ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به، حتى إن الله تبارك وتعالى نعى إليه نفسه فقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ورؤيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. لا شك اننا في مطلع الاسبوع الماضي هذا قد اصبنا جميعا بمصيبه كبيره بفقد اخ من اعز اخواننا الينا ومن اخلص الاخوه احسبه كذلك في الدعوه، بذل جهدا يعني عظيما في مراحل شتى من مراحل الدعوه السلفيه، وكان داعيه يعني موهوبا وخطيبا مفوها، حتى سمعت احد العلماء يقول في وصفه كانه رضع في بني سعد، الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله تعالى رحمه واسعه، واجزل له المثوبه ورفع مقامه مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفاه مع اهله الاجل الذي ليس الله بتارك منه احدا لمواساه يوم القيامه. فلا شك ان هذه خساره فادحه للدعوه الاسلاميه، ويعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده ذات رحمته وان ياجرنا في مصيبتنا ويخلص لنا خيرا منها ومما يهون علينا هذا المصاب وهذا الخطب الجلل، يعني ما نتلمحه من علامات وامارات حسن الخاتمه له ولاهله رحمه الله تعالى. فقد يعني لقي ربهما محرمين ملبيين قاصدين بيت الله عز وجل الحرام، وحصلت له الحادثه في يعني الطائف وهو يقصد مع اهله واولاده بيت الله عز وجل الحرام، فلعل في ذلك يعني علامه على حسن الخاتمه. فيعني والله الحمد ما علمناه الا يعني خادما لكتاب الله حسب الصوت بالقران الكريم خطيبا يعني مفوها يعني، وقد اطلقت الالسن على يعني مدحه والثناء عليه كما اجتمعت القلوب على حبه والدعاء له بخير. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا مع اخينا الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله تعالى ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظل النوم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، وذكر منهم ورجلين تحادا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ولا شك اننا مهما نصاب بأعزة علينا في هذا يعني الزمان على حد قول القائلين: ان عدت تفجع في الاحبه كلهم وذهاب نفسك لا ابا لك افجعه. فنحن في هذا الزمان نفجع بموت كثير من الصالحين واهل العلم واهل يعني الخير وما أقلهم في مثل هذا الزمان، لكننا نعزي أنفسنا أيضا بأننا الآن صرنا في زمن فيه من الفتن ما يربط الإنسان فيه من يموت على الإسلام. دعك من الآلام التي قد يلقاها الإنسان في موته بحادثة أو بمرض أو غير ذلك، لكنها يعني تعدد الأسباب والموت واحدة، وهو قضاء قد سبق به القلم وسبق في علم الله عز وجل، ولا نعترض على قضاء الله عز وجل، لكننا للأسف في زمن يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، وتتقلب فيه القلوب كما تتقلب الريفة في مهد الرياح لشدة الفتن التي نحياها. فمن مات على الإسلام يستحق أن يغضب، وإن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد توفى أخانا فاروق رحمه الله تعالى وأهله على الإسلام، ونسأله عز وجل أن يرحمهما برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجزيهما عن الإسلام وعن الدعوة خير الجزاء، وأن يتولى ذريتهما من بعدهما، وأن يخلفهما في عقبهما في الغابرين، وأن يغفر لهما ويرحمهما ويترمدهما بواسع رحمته. لا شك أن الأخوة الصديقة تظهر في مثل هذه الأوقات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حسن العهد من الإيمان. فمن حسن العهد وهو أقل ما يمكن أن يجزى به رجل يعني أنفق زهرة شبابه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي خدمة القرآن وفي خدمة العلم، أقل شيء مما ينبغي أن يعتبره كل واحد منا دينا في عنقه هو أن يجتهد في الدعاء لأخيه، فإنه لا شك أن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فهذا يعني رجل قد يعني قطع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، فما أحوجه إلى الدعاء له والاجتهاد له ولأهله. فالمؤامرة على الدعاء لا يدعو الإنسان أياما ثم ينتهي، بل يستمر في الدعاء ما أن كان ذلك عسى الله سبحانه وتعالى أن يوصل ثواب هذا الدعاء لهذا الداعية الذي اتخذته الدعوة الإسلامية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. اللهم اغفر لنا لأخينا فاروق ولأهله وتغمدهما بواسع رحمته، وأفرغ على أسرتيهما الصبر والرضا بقضائك. من أسماء الله عز وجل الحسنى الوارد جل جلاله وتقدست أسماءه. ومن حيث المعنى اللغوي تقول ورثت الشيء أرثه ورثا ووراثة وإرثا ورثة، وتقول أورثه الشيء أبوه وهم ورثة فلان، وورثه توريثا أي أدخله في ماله على ورثته، وتوارثوه كابرا عن كابر. والميراث أصله ميراث، انقلبت الياء انقلبت ياء يعني الواو ياء لكثرة ما قبلها، والتراث الأصل فيه واو الأصل التاء فيه واو. وقال الدجاج الوارث كل باقٍ بعد ذاهب فهو وارث، كل باقٍ بعد ذاهب فهو وارث. وفي الحديث الشريف ومسعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني المقصود بذلك أن يعني يجب أن يعافي الله سبحانه وتعالى هذه الحوادث في حال الحياة. ومبالغة في صحبة هذه العافية إلى آخر لحظة، صور ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تبقى معه حوادث سليمة طوال فترة حياته، بل إنه إذا مات تبقى بعده. ولذلك أطلق عليك لفظة الوراثة فقال واجعلهما الوارث منا، يعني تبقى الحوادث سليمة ولو بعد موتنا كأنها تعيش بعدنا وتبقى سليمة حتى لو خرجت روحنا، مبالغة في ملازمة الصحة والعافية إلى آخر لحظة في الحياة. إذن الوارث كل باق بعد ذاهب، هذا من حيث اللغة، كل باق بعد ذاهب فهو وارث. وقال الزجاجي الوارث اسم الفاعل من ورث يرث فهو وارث. ورد هذا الاسم الشريف 3 مرات في القرآن الكريم، كلها بصيغ الجمر أو بصيغة الجمر، منها وهي قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال عز وجل رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وورد مرة واحدة بصيغة الفعل في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ابن جرير قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون يقول ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل. وقال عز وجل في آية القصص وكنا نحن الوارثين يقول وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين يقول ولم يكن لما قربنا من مساكنهم إنهم وارث، يعني لم يبق أحد منهم حينما أتاهم العذاب فلم يبق منهم وارث واحد وإنما كنا نحن الوارثين المنفردين بذلك. وعادت ديارهم كما كانت قبل سكناهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السماوات والأرض. وقال الزجاجي الله عز وجل وارث الخلق أجمعين لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون، كما قال عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، كما قلنا من قبل في التعريف اللغوي. قال الزجاج الوارث كل باق بعد ذاهب فهو وارث، كل باق بعد ذاهب فهو وارث. الله سبحانه وتعالى وارث الخلق أجمعين لأنه هو الباقي بعد ذهابهم وهم الفانون، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال القصابي: الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق، والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم، ولم يزل الله باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. قال أي الخطابي: وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس قال: قال أبو عمرو بن العلاء: أول شعر قيل في الجاهلية في الزهد قول يزيد ابن فزاق: هون عليك ولا تولع بإسفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. هون عليك ولا تولع بإسفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. في أبيات أنشدناها. وقال الحليلي: الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره، وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بما آتاهم، لأن وجودهم ووجود الأملاك كان به، ووجوده ليس بغيره سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع، وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فإذا مات جميع الخلائق وزال عنهم ملكهم، كان الله تعالى هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات. لمن الملك اليوم؟ وهو المجيب نفسه سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. فكثير من الناس يظنون أن لهم ملكا حقيقيا، فينكشف لهم ذلك اليوم حقيقة الحال. وهذا النداء عبارة عن حقيقة، عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد من يجيب الله سبحانه وتعالى، فيجيب الرب عز وجل نفسه: لله الواحد القهار. لا يصلون لهذه الحقيقة إلا في ذلك الوقت، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم من عندي، هذا بعلمي وخبرتي وقوتي ومالي، وهذا وليس مكابر محتبر إلى آخره. فكثير من الناس يلتبس عليهم الأمر فيظنون أن لهم ملكا حقيقيا، هو ليس ملكا حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، والناس مستخلفون على هذا المال وعلى هذه يعني النعم. فهناك من تصدعهم وتفزعهم هذه الحقيقة حينما يسمعون ذلك، يعني حينما يعني يتلى ذلك النداء: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما أرباب البصائر فإنهم أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء، سامعون له من غير صوت ولا حرف، يوقنون بأن الملك لله الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، وكذلك كان أزلا وأبدا. المؤمنون في كل لحظة يوقنون بأن الملك في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل أوان من الأزل وإلى الأبد هو لله الواحد القهار، ولا يقتصرون على الاقرار بذلك في يوم الدين. أيضا بين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه هو الوارث لما أهلك من القرى الظالمة التي كانت تعيش في أمن وزعة وخفض عين، حتى أصابهم الأسر والبطر، فلم يقوموا بحق النعمة ولم يذكروا ربهم الذي وهبهم. يقول سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إلا زمانا قليلا، إذ لا يذكرها إلا المارة يوما أو بعض يوم، وبقيت شاهدة على مصرع أهلها وفنائهم، وبقيت عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكنا نحن الوارثين أي منهم، إذ لم يخلقهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم، بل كان الله وحده الوارث لديارهم وأموالهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيضا حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على النفقة في سبيله، وذكرهم أنهم مستخلفون فيما عندهم من الأموال، مخولون التصرف فيها بما شرع سبحانه، لا يملكونها حقيقة. فقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم بين لهم أنهم إن لم ينفقوها في حياتهم في سبيل الله فإنها طائرة إلى الله تعالى إذا ماتوا، لأن له ميراث السماوات والأرض. فقال عز من قائل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. إن لم تنفقوا في حياتكم فهذا المال حتما سيؤول إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الباقي بعد هلاككم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأبنى، أو لبس فأبنى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا ليس مال، إنما هذا مال وارثه. من ذلك أيضا أن زكريا عليه السلام دعا ربه أن يهبه ولدا يكون من بعده نبيا، وكان قد بلغ من العمر من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرة. قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خازنين. فقوله وأنت خير الوارثين أي ارزقني وارثا من آل يعقوب يرثني. طبعا يرث في النبوة وفي العلم وليس كراثة مال، فالدنيا بلا شك أهون في عينه في عين زكريا من أن يشفق عليها، وإني خفت الموالي من ورائي. واضح يعني ألا يقوموا بواجب الدين والدعوة إليه كما ينبغي. وقوله أنت خير الوارثين دعاء وثناء مناسب لهذه المسألة. هذا فيما يتعلق من المعاني اسم الوارث جل جلاله. انتهينا في تفسير سورة سجدة أو سورة فصلت إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال السنتي رحمه الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لكون الأولى أي الحسنة من مقام العقل تدل صاحبها إلى الجنة ومصاحبة الملائكة، والثانية التي هي السيئة من مقام النفس تدل صاحبها إلى النار ومقارنة الشياطين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة، على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا أو بأحسن ما يمكن دفع هذه من الحسنة. وإنما عدل عن مقتضى الظاهري وهو ادفع بالحسنة إلى الأبلغ هي التي هي أحسن، لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع لما دونه. يعني كان الإنسان طوعته نفسه في أن يقابل السيئة ليس بالحسنة لكن بالأحسن، وكان أن الأحسن أبلغ من إيه؟ من الحسن. هي طوعته نفسه على أن يبذل الأحسن في مقابلة السيئة فيهون عليه الدفع لما هو دون ذلك. وهذا الكلام أبلغ في الحمل والحث على ما ذكر، لأنه يومئ إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. هذا أمر مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. قال القاتالي: أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن فلا تدفعها بالحسنة التي دونها. ما دمت تستطيع أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن فلا تذهب بأن تفعل ذلك، ولا تدفعها في الحسنة فقط، لكن تدفعها بإيه؟ بالتي أحسن ما دام ذلك في مكنتك. فإذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن فلا تدفعها بالحسنة التي دونها، فكيف بالسيئة؟ إن كان أنت منهي عن أن أو يعني مردود إلى أن تتجنب دفع السيئة بالحسنة، بل عليك أن تكون أعلى ذمة فتدفع السيئة بالتي هي أحسن، فكأنه ظلما ينفرك عن دفع السيئة بالحسن، فترى كيف يكون تنفيره عن دفع السيئة بالسيئة مثلها؟ لا شك أنه يكون أبلغ. يقول: أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن فلا تدفعها بالحسنة التي هي دونها، فكيف بالسيئة؟ فإن السيئة لا تندفع بالسيئة. وهذا الواقع، الشر أو النار هل تطفئ بمزيد من النار أم تحتاج إلى الماء ليطفئها؟ فكذلك السيئة إذا قوبلت بالسيئة هل هي تطفئ وتطفق أم أنها تزداد؟ تزداد. فلذلك يعني ينهى ضمن هنا عن أن يدفع السيئة بالإيه؟ بالسيئة، لأن في هذه الحالة لو أنه يقابل السيئة بالسيئة هل هذا دفع؟ هل هذا إطفاء لنار الفتنة وإحماد للعداوة؟ لا، ما دام يقابل السيئة بالسيئة فهذا يعني إيه؟ لا، ليس فيه أي وسيلة من وسائل الدفع والوقاية وإطفاء نار الفتن. يقول فإن السيئة لا تندفع بالسيئة بل تزيد وتعلو ارتفاع النار للحطب، فإن قاتلتها بمثلها كنت منحطا إلى مقام النفس متبعا للشيطان سالكا طريق النار ملقيا لصاحبك في الأوزار وجاعلا له ولنفسك من جملة الأسرار متكففا للزيادة الشر معرضا عن الخير، وإن دفعتها بالحسنة تسكنت شرارتك وأزلت عداوتك وتثبتت في مقام القلب على الخير وهديت إلى الجنة وطردت الشيطان وأرضيت الرحمن وانخرطت في سلك الملكوت ومحوت ذنب صاحبك بالندامة. ثم أشار تعالى إلى علة الأمر وثمرته فقال سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي إذا استجبت لهذا النداء الرباني وانتفعت به وعملت به أي أن تدفع السيئة التي هي أحسن، فما هي الثمرة؟ ادفع التي ادفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أي صديق أو قريب، حميم أي شديد الولاء، وأصل الحميم الماء الشديدة الماء الشديدة حرارته، كان به عن الولي المخلص في وده، فما لنا من سافعين ولا صديق حميم. فيعبر عن الحميم عن الماء الذي انتهى غليانه والذي اشتدت حرارته لما يجد في نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو من يواليه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا توجيه رباني، فلا ينبغي أبدا أن يعني تستفز الإنسان مداءات الأمور أو تستفزه أو تستفزه النصائح الذين لا يهتدون بهذه القرآن الذي هو أقوى، إن هذا القرآن يهدي الذي أقوى. هذه هي الطريقة الأقوى في علاج مثل هذه الفتن، أن تدفع السيئة التي هي أحسن، فإنها لا تنتفع إلا بذلك بجانب البركات التي تترتب على ذلك لكل الأطراف. فعلينا أن نستمسك بهذا الهدي القرآني الذي يهدي الذي أقوى، ولا نبالي وأن نضرب بعرض الحائط في أي فتنة أو محنة نصائح الأشرار الذين يزيدون النيران استعالة ويسكبون عليها مزيدا من الوقود لأنهم يتنددون باضطرام نيران الفتن بين الناس. فلا، الإنسان يلزم هذا الأدب القرآني بأن يدفع الذي بالتي أحسن السيئة ويكون مبتغيا الأجر من الله سبحانه وتعالى. يعني بلا شك أنه مهما بلغ عتو وإجرام وسوء هذا الشخص الذي يعاديك ظلما وعدوانا، لا شك أنك إذا قابلته بالتي أحسن، إن الله الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يخبر أن هذه السنة، هذه يعني حقيقة من حقائق هذا الخلق، أن الإنسان جبل على أن يعني ينكسر إذا أحسن إليه أحد. فإذا أحسنت إلى هذا العدو لوجه الله لا تقرب إليه ولا تزلفا إليه، لكن ثم يقول تبارك وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها تعود هذه الهاء، وما يلقاها ها تعود إلى هذه الخصلة الشريفة والفضيلة العظيمة المذكورة في الآية السابقة، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان، لا يقوى على ذلك إلا طائفة خاصة من المؤمنين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، الذين تحلوا بصفة الصبر الذي هو نصف الإيمان، إلا الذين صبروا أي على تجرع الشدائد أو على طاعته تعالى وأمره تخلقا بالحلم والعفو. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من الخير وكمال الله ومن الله تعالى بالتخلص لأخلاقه ومن الثواب وكمال العقل. فإذا كان الله تعالى نفسه عز وجل يصف من يتخلق بهذا الخلق بأنه ذو حظ عظيم ويصف أنهم الذين صبروا، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا حدود وبلا نهاية. واضح. كذلك قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن واحد كسب مليون دولار مثلا أو مليون جنيه الناس تقول هذا حظ عظيم، حظ عظيم أنه ربح هذا المال. فما بالك بمن يقول الله سبحانه وتعالى نفسه والذي يعني في ميزانه الدنيا لا تعدل، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لأن لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها شربة ماء. هل هو لا يسقي كثرا شربة ماء؟ لا يعطيه من النعم ما هو معروف. فهذا كلما ازدادت النعم التي يتنعم بها الكافر كلما دلت على شدة حقارة الدنيا يعني عند الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كان الناس يعني يغبطون من يكون في زعمهم بهذه الأموال ويقولون أنه من حظ عظيم، فكيف بالمؤمن إذا وصف الله سبحانه وتعالى خلقه أو فعله أو قدرته على العفو والحلم بأنه ذو حظ عظيم، حظ عظيم من الخير، حظ عظيم من كمال النفس، حظ عظيم من الثواب، حظ عظيم من كمال العقل، وحظ عظيم من التخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أي وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس إرادة حملك على مجازاة المسيء للإساءة والانتقام منه فاستجر بالله واعتصم من خطواته للرجوع إلى جنابه تبارك وتعالى واللجأ إلى حضرته من شره ووسوسته ونزغه. قال ابن كثير يعني طبعا لأن الشيطان شديد العداوة لبني آدم، حسود حريص على أن يضل لهم وأن يرجيهم ويهلكهم ليكونوا معه في نفس المصير في جهنم والعياذ بالله. ولذلك الشيطان لا يصلح معه إلا ما أمر الله به، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يصلح مع إبليس سوى أن تتخذه عدوا، ولا أمل في أن تهدأ هذه العداوة بأي وسيلة أخرى، لا يصلح أن تحصل إليه فيليل، ولا يصلح أن تعقد معهم على الصلح أو ثلاث، ولا يصلح معه أي شيء سوى أن تتخذه عدوا. هذا هو الحل الوحيد مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك أمرنا عز وجل بأن نستعيذ به من شر هذا الشيطان الشيطان الجني. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف، وهو قوله تعالى خذ العدل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا هو نفس معنى هذه الآية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينذرنك من الشيطان الذي كي يمنعك من دفع السيئة التي أحسن فاستعذ بالله، احتمد الله واستجب بالله من ذلك إنه هو السميع العليم. وفي سورة المؤمنون أيضا في قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إذا بين عز وجل ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته. هذا ما يتعلق بشيطان الإنس، شيطان الإنس فعامله باللين، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فهذا وقال أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أيضا من شياطين الإنس أعرض عن ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما شيطان الجن فلا منجا له إلا بالاستعاذة بالله منه، شيطان الجن لا ملجأ ولا منجا منه إلا بأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، هذا هو أقوى أو السلاح الوحيد، أن تستعيذ وتستجير بالله من شره، فلا يصبح معه لا الدفع التي أحسن ولا المعاملة باللين ولا العفو ولا الأعراض عن جهله، لأنه عدو مبين لا يفتر ولا يمل من محاولة إغلال بني آدم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن آياته أي حجبه تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه، ومن آياته الليل والنهار أي اختلافهما ومعاقبة كل واحد منهما صاحبه، يعني يتعاقبان، والشمس والقمر أي نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهما واختلاف سيرهما في سمائهما لبقاء صلاح الكون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مسخران لتسخير خالق قادر عليم، فهما مخلوقان لا يستحقان أن تسجدوا لهما. واسجدوا لله وحده الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم تفردونه بالعبادة، فإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة ولا تتركوا في طاعته أحدا لأنها لا تنبغي لأحد سواه. استدل بهذه الآية الكريمة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المهذب على صلاة الكسوف، أخذ من هذه الآية استنباط مشروعية صلاة الكسوف، قال لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرهما، وأخذ من ذلك تفصيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها. ثم يقول تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا أي عن عبادتك وتوحيدك والسجود له وحده الذي أمر به في الآية السابقة كبرا وعتوا، فالذين عند ربك أي من الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، يعني يسبحون له دائما ليلا ونهارا، وهم لا يسأمون أي لا يملون عبادته لأنها قرة أعينهم وحياة أنفسهم. فإن السأمة هي الملل، قال زهير: سئلت تكاليف الحياة ومن يعش فما لي حولا لا أبا لك يسألي، يعني يمل. ثم قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض قاطعة أي ساكنة لا حركة لعشب فيها ولا نبات ولا زرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي اهتزت بالنبات وتحركت بزينته وربت بارتفاعه على سطحها أي صارت ربوة مرتفعة. إن الذي أحياها أي هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكما ذكرنا هذا أحد الأدلة القرآنية التي يذكر استدلال فيها في القرآن على قضية البعث والنشور. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون، الإلحاد هو الميل، الإلحاد الميل، وإن كان في العصور الأخيرة شاع استعمال الإلحاد وصف الإلحاد على الشخص الذي يعتقد بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا اصطلاح قارئ، لكن الإلحاد هو الميل، يعني المعصية في حد ذاتها إلحاد، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني من يرد المعصية في الحرم بإلحاد، الميل عن الجادة. فالقول هنا: إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون، يميلون عن حججها وأدلتنا ويزيغون عنها تكذيبا لها ونحودا لها لا يخفون علينا لإحاطة علمنا بهم وكوننا بالمرصاد لهم فسوف نجزيهم. هذا معنى قوله تعالى: لا يخفون علينا، وذلك يستلزم أن الله محاسبهم ومجازيهم على ما يفعلون. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: شملت الآية من يضع الكلام في الآيات على غير مواضعه كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا من الإلحاد في آيات الله، أن يستدل بآيات الله في غير مواضعها ويحرف معاني كلام الله، كلام الله عز وجل. قال في الإكليل: ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن لما لا يدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتطوفة. وطبعا هذه الفرق الباطنية بالذات لها ضلال خطير جدا في تحريف القرآن الكريم وتحريف معانيه، فيفسرون ويتزندقون في تفسير القرآن الكريم، خاصة الضلال المجرمون الشيعة الرافضة الإيمانية، شيعة إيران وأمثالهم من أعداء الله وأعداء الإسلام، الذين يعني ينطبق عليهم قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. ولو يعني ذهبنا نستقصي الأمثلة لطال الكلام جدا ونخرجنا عن الموضوع، فما أسوأ وأقبح إلحادهم في آيات الله، كأن يقول مثلا في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة والعياذ بالله، ويؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر، ويسمون أبو بكر وعمر صنمي قريش، إلى غير ذلك من عدوانهم وبغضهم وتكفيرهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فتبا لمن يعني يوالي هؤلاء القوم أو يطمع في موالاتهم أو ينافح عنهم أو يضلل المسلمين بالتاريخ، فإن إيران لا تخل في خطرها على الإسلام إلى اليهود لعنه الله، لا يخل في ناحية الخطر. إيران لو تمكنت سوف تنصب المجازر والمذابح لأهل السنة كما فعلت بأهل السنة في داخل إيران بعد قيام ثورتهم الضالة. ولعل من أخبث المواقف التي حصلت في الفترة الأخيرة أن هذا المدعو هاشم الرفسنجاني الخليفي كانت زيارة المسجد النبوي يوم جمعة وفتحت له الغرفة الشريفة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه الخليفة لعنه الله إلى قبر أبي بكر وعمر ونطق عليهما وأخذ يلعنهما أخذه الله وأذله. فأحد الحراس ذهب إلى الشيخ الخليفي حفظه الله تعالى وأسر إليه بهذا الجريمة وهذا المنكر الفظيع. قبل ذلك عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى حصل هذا من واحد شيعي نطق على قبر الرق فقطع راسه في الحال الملك عبد العزيز رحمه الله. فالمهم ان هذا الحارس ذهب الى الشيخ الفريق وكان هو خطيب الجمعه في ذلك الوقت، فقال له انا قد وضعتها في عنقك وهذا الذي حصل ورايته بعيني. فصعد الشيخ رحمه الله تعالى وخطب خطبه الوداع، وان شاء الله لا تكون وداع يعيد الله سبحانه وتعالى تمكينه ويرفع شأنه في الدنيا والاخره بهذا الموقف الذي يستحق ان يضحي به في الدنيا وما فيها. فصعد الشيخ الخليفه المنبر ويعني قام بطبخ هؤلاء الشيعه الذين يخدعون المسلمين بدعوه التقارب ودعوه الاخوه الاسلاميه وهذه الشعارات الزائفه، في حين انهم يحقدون على خير امه افضلت الناس ويكفرونها ويلعن لهم كما هو معلوم. فالمهم تصف مع الشيخ واقصي عن موافاته، فيكفي ان الله احله بهذا الموقف التاريخي في قلوب كل محب للاسلام ولاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا ورفع ذكره في الدنيا والاخره. فاذا هذا الالحاد هذا صور الالحاد في كلام الله سبحانه وتعالى، ان الذين يلحدون في اياته يستدلون بالايات في غير موضع. والقاعده كما بين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أنه لا يستدل مبطل بآيات أو حديث على باطنه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نصير ما ذهب إليه. فتجد مثلا من الحراف القصة القرآنية الضالة أنهم يستدلون بآيات القرآن الكريم على إنكار خزية السنة، كقوله تعالى مثلا ما حرفنا في الكتاب من شيء وغير ذلك من الآيات. حتى لو كنا مقضنا في الكتاب لو حملناها على القرآن وإن كان شيء في اللوح المحفوظ جاب، حتى لو كانت أو أنزلنا عليه كتاب تبيانا لكل شيء هذه تغلق. فمما بيانه الكتاب خضية السنة، مما بيانه الكتاب خضية السنة، أليس في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. لو استطرت نجد كل فرقة ضلالة تستدل بآية لتؤيد بها باطلها يكون في نفس الآية ما يذكر هذا المذهب الباطل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، ترونني الآن فتحت أضواء الباب ترى أي آية سأبحث فيها أو أي كلمة في الآية تستحق أن نقف عندها وننبه تنبيها معينا. إيه الكلمة اللي نقف عندها الآن؟ لا خير، إيه بقى اللي احنا عايزين نقوله خير؟ خير فضل أحسن أحسن. إن كلمة خير دي صيغة من صيغ التصريف كما هو معروف في لغة العرب. فنقف عند كلام العلامة القرآني الجليل الشيخ محمد الأمين السنكسي رحمه الله تعالى. طبعا الإخوة في بداية الدعوة أيام المدرسة السلفية يعني من مدة بعيدة كانت قد طبعت تكفير أضواء الحياة في وضع السؤال كان نازل على خفف تقريبا 18 جنيه أو 19 حاجة كده. الآن الرعب كان داخل في 400 أو حاجة. المهم يعني ان كان في احتفال شديد الحقيقة بهذا الكتاب واهتمام عظيم بهذا الكتاب الجليل للعلامة القرآني محمد الأمين السكيتي رحمه الله تعالى. فنرجو الإخوة أن يحاولوا بعد إحياء الاهتمام بإنسان هذه الكتب الأثرية التي يعني تفيد بالعلم والفقه وفهم كلام الله عز وجل. فهو كتاب مما لا يستغني عنه طالب علم. الآية التي نقف عندها يعني الكلمة في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هو شرح الكلام فيما يتعلق بكلمة خير في سورة الفرقان لقوله تبارك وتعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قوله أذلك الإشارة التحقيق أن الإشارة في قوله أذلك راجعة إلى النار. هل النار خير؟ وهل ما يلقاه الكفار في النار من أنواع العذاب كما في قوله عز وجل سابقا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إلى قوله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. كل هذا هل هذا خير؟ ها؟ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ فالتحقيق أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال: أذلك العذاب خير أم جنة الخلد، إلى آخر الآية. كما بين ذلك قوله عز وجل: إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وفي قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. صيغة خير أفعل تفضيل، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيها، من كلمة خير وشرط تستعمل كثير، فلكثرة الاستعمال حذفت منها الهمزة أخير أو أخر لأجل التخفيف من كثرة الاستعمال. يقول العلامة السنكسي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لما تقول إشكال يعني إشكال في إيه؟ في تفهيمنا نحن، لكن القرآن ليس فيه إشكال لمن فهمه حقا فهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في الإشكال بالنسبة لفهمنا نحن الخاطر، فمن ثم نحاول دائما أن نزيل هذا الإشكال في تفهيمنا نحن. يقول: في هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال معروف، وهو أن يقال لفظة خير في الآيات المذكورة صيغة تفضيل، صيغة تفضيل كما تقول أحسن أجمل أقوى أكبر أحقر أفعل تفضيل، فكذلك خير هي أصلها إيه؟ أخير، شر أصلها أشر، كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي نعم. والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه، حينما تقول محمد أقوى من علي. فصيغة أفعل التفضيل تفيد أن الاثنين مشتركان بصفة القوة، لكن المفضل يكون أكثر في هذه الصفة من المفضل عليه. هنا في هذا الموضع وقوله تبارك وتعالى: أذلك خير أم جنة الخلد، وكذلك قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ما دامت خير أفعل تفضيل، يعني بمعنى إيه؟ أفمن يلقى في النار أخير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. فمقتضى صيغة قطع الفرجين أن كلا الفريقين يشتركان في صفة الإيه؟ الخيرية، لكن أهل الجنة أخير من أهل الإيه؟ النار. هذا هو موضع يعني الإسلام. يقول: ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة أذلك خير أم جنة الخلد الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة. هل عذاب النار فيه خير؟ لا خير فيه البتة. وإذا صيغة التفضيل فيها إشكال، والجواب عن الإشكال عن هذا الإشكال من وجهين. الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مراجا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء، وقدمناه مرارا وأشرنا لشواهده العربية في سورة النور وغيرها. فإذا قد تطلق صيغة التفضيل وليس المراد بها المفاضلة، يعني ان كلا الطرفين مشتركان في الخيرية، ولكن المفضل اقوى فيها من المفضل. لا، تفيد احيانا مطلق الاختصاص بدون تفضيل كما هنا. فاذا الجواب عن الاسلام من وجهين: الاول ان صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن الكريم وفي اللغة مرادا بها مطلق الاختصاص لا تفضيل شيء على شيء. الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه، من يتذكر البيت أنصت غير أتهجوه فلست له بكفء فسركما لخيركما الفداء. أتهجوه أي محمد عليه السلام رسول الله، أتهجوه ولست له بكفر فسركما لخيركما الفداء. وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، وكقول تعالى يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال أبو حيان أذلك خير؟ خير هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله، كقوله تفركما لخيركما الفداء. أي نعم. وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوجيه. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر أي بهذا القرآن لما جاءهم فهم هالكون، فالخبر محذور. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، والخبر محذور تقديره هم هالكون، لما جاءهم فهم هالكون. أو الجملة بدلا من جملة إن الذين يلحدون في آياتنا. قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز أي منيع، منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يمكن أن يؤتى بمثل له. هذا معنى وإنه لكتاب عزيز أي منيع محمي عن التغيير والتبديل وعن محاكاته بنظير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي لا يتطرق إليه البطلان من جهة من الجهات. قال القاسمي: لا من جهة الحق فيبطله جدا وأبلغ منه، يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبطل القرآن بأن يأتي بكتاب أبلغ منه أبدا أو أشد منه إحسانا في كونه حقا وصدقا. ولا من جهة الخلق أيضا لا يقوون على أن يأتوه بالباطل فيبطلونه بالإلحاد في تأويله ويغيرونه بالتحريف لكونه ثابتا في اللوح المحفوظ من جهة الحق، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيه تمثيل لتشبيهه بسقف الحمي من جميع جهاته، فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حصن فصيل من حماية الحق المبين. هذا على أن ما بين يديه وما خلفه حماية عن جميع الجهات، كالصباح والمساء حماية عن الزمان كله. أو المعنى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتطرق إليه باطل في كل ما أخبر عنه من الأخبار الماضية والآتية، والماضية ما بين يديه والآتية ما خلفه أو العكس كما مر. تنزيل من حكيم حميد. قال ابن جرير: أي هو تنزيل من عند ذي حكمة لتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. ثم قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما يقال لك إلا ما، يعني ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال الرسل، إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة، أي فاصبر كما صبروا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فلك فيهم أسوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن ربك لذو مغفرة لذنوب السائلين إليه من ذنوبهم للطفح عنهم، ولو عقاب أليم، أي لمن أصر على كفره وذنوبه ومات قبل التوبة منها. ثم قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي بينت أدلته وما فيه بلسان نعرفه لنفهم ما فيه. قال الزمخشري: كانوا لتعنتهم يقولون هل لا نزل القرآن بلغة العجم؟ فقيل: لو كان كما يقترحون، يعني لو كان القرآن نزل بلغة أعجمية على قوم عرب ونزل عليهم بلغة أعجمية، هل كانوا يتركون الاعتراض والتعنت؟ يعني هو نزل عربي فهم يقولون ايه؟ يعني طب لماذا لم ينزل باللاتيني او باي لغة فارسية او غير ذلك او سريانية؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته، فلن يعني يعجبهم إيه هذا الأمر أيضا. قال الزمخشري: كانوا لتعنتهم يقولون هل لا نزل القرآن بلغة العجم؟ فقيل: لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت، وقالوا لولا فصلت آياته بالتهليله ده بلغة غير لغتنا. ففي هذه الحالة أيضا لو نزل أعجمي مش هيعجبهم برضه، يقولوا لولا فصلت آياته، أي بينت ولخصت بلسان نفقه. يقول الله تبارك وتعالى: أأعجمي عربي؟ أأعجمي عربي؟ الهمزة همزة إنكار، يعني لا أنكروا وقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ يعني لو فعلا أجبناهم إلى ما اقترحوه من أن ينزل القرآن بلغة غير لغة العرب أو لغة أعجمية، لقالوا إيه؟ أأعجمي لولا فصلت آياته، أأعجمي عربي؟ يا ربي أرسلت علينا رسولا عربيا، والكتاب الذي نزل بلغة أعجمية قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. والمعنى إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنة، لأن القوم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. قالت شهاد: والأعجمي أصله أعجم، ومعناه من لا يفهم كلامه للأسنة أو لغرابة لغته، وزيدت الياء للمبالغة كما في أحمري. أيضا: وأما العجمي فمنسوب إلى العجم، وهم من عجا العرب، وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضا، فبين الأعجمي والعجمي عموم وخصوص وجهي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي هو للمؤمنين بالغيب هداية تهديهم إلى الحق، أي تبصرهم بطريق النظر والعمل فتعلمهم وتزكيهم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقوله تعالى: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أي لا يسمعونه ولا يفهمونه، بل يشتبه عليهم بابتلاء الغفلة عليهم وسد الغشاوات الطبيعية طرق أسماع قلوبهم وأبصارها، فلا ينفذ فيها ولا يتنبه بها ولا يتأقلم. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي مثلهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له مثل من يصيح به من مسافة طاقة لا يسمع من فيها الصوت، فلا يسمع لذلك شخص يطيح بشخص اخر هو في مكان بعيد جدا عنه المسافه خطر خطر بعيد هل يسمعه او ينتفع بتحذيره؟ لا لا ينتفع بذلك لا يسمعه وذلك لبعده فلا يسمع النداء لبعدهم عن منبع النور الذي يدرك به الحق ويرى ولهماتهم في ظلمات الهيولى. قال الشهاب وجعل النداء من مكان بعيد تمثيلا لعدم فهمهم وانتفاعهم لما دعوا له. يقال انت تنادى من مكان بعيد اي لا تفهم ما اقول. انت تنادى من مكان بعيد انا يعني ايه؟ كاني انفخ في السر مقطوع كما يقول انت ما تفهم كلامي كاني بكلمك من مكان بعيد وانت لا تسمعني. انت تنادى من مكان بعيد يعني لا تفهم ما اقول. وقيل انه على حقيقته تفسير على حقيقته فاولئك ينادون من مكان بعيد اي انهم يوم القيامه ينادون كذلك تفضيحا لهم تفضيحا لهم. ثم يقول تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال ابن جرير اي فاختلف في العمل بما فيه او فاختلف في العمل بما فيه الذين اوتوه من اليهود. وقال ابن كثير اي كذب واوذي اي كذب موسى عليه السلام واوذي. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اصبر كما صبر موسى. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم. ولولا كلمه سبقت من ربك وهي العده بالقيامه وفصل الخصومه حينئذ اي لولا انه تعالى قدر الجزاء في الاخره لقضي بينهم بتعجيل العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال تعالى بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر. ثم قال تعالى وانهم لفي شك منه مريب اي موكل للغيب والاضطراب لانفسهم واتباعهم لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم والا فالحق اجلى من ان يخفى. وقال ابن كثير اي وما كان تكذيبهم له عن بصيره منهم بل لما قالوا بل كانوا تاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل والله تعالى اعلم. ثم قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه اي من عمل بطاعه الله فاثمر لامره وانتهى عما نهاه فلنفسه نفعه لانه جاز عليه جزاءه الحسن. ومن اساء اي عمل السيء وعصى فعليها ضره لانه جمع على نفسه بذلك ما اكسبها سخط الله تعالى والعقاب الاليم. وما ربك بظلام للعبيد اي لا يعاقب احدا الا بذنبه ولا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه وارسال الرسول اليه. اكتفي ليله هذا القصر قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.